شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، أدى الرسالة وبلغ الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يتجدد لقاؤنا كل ليلة جمعة بفضل الله تعالى في رحاب بيته الحرام وكعبته المعظمة، نستجلب هدى فوق هدى هذا البيت، لأن الله عز وجل قد جعل بيته هدى للعالمين. والهدى الآخر الذي نستجلبه بالضميمة إليه هو هدى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، بمدارسة سيرته والتنقيب عن سنته والبحث عن مواضع الهدى التي يحتاجها كل مؤمن ومؤمنة فيما جعله الله عز وجل محلاً لبعثته التي أرسله بها إلى هذه الأمة المباركة المرحومة. والله عز وجل قد قال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهدى فوق هدى لكل جالس في رحاب بيت الله الحرام في هذه الليلة الشريفة المباركة، ولو لم يكن له من مجلسه هذا إلا كثرة الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فإنه ينصرف مملوءا قلبه برحمات تنزلت عليه وبمحبة قد أفاضت على قلبه ثم على جوارحه، ثم لا تنتظر بعد ذلك إلا عبدا مرحوما مباركا متتبعا مقتفيا بمواضع هدى النبي صلى الله عليه وسلم، متقفياً لآثاره وسننه عليه الصلاة والسلام. هذه الليلة التي قال لنا فيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. وهو القائل أيضاً عليه الصلاة والسلام: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فهلموا نستكثر من الصلاة والسلام على نبينا حبيب القلوب وروحها ونور العيون وضيائها عليه الصلاة والسلام في مجلس يتعدد فيه ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، فلا تجد نفسك إلا مضطرا لأن تحرك لسانك بالصلاة والسلام عليه. ومع تواطؤ ذلك على الدوام تجد مياه المحبة الراكدة في القلوب قد تحركت، وتجد منابع النور أيضا إلى قلبك قد تسللت. وهذا المنتظر من كل مسلم يقترب خطوات وخطوات من هدى وسيرة وسنة وأخبار وحياة أعظم البشر خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام. في مجالس السيرة النبوية، أيها المؤمنون الكرام، يبحث المسلم عن موضع له في قافلة كبيرة تسير في طريقها إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إنها قافلة أهل السنة المحبين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، المقتفين لآثاره، المتتبعين لسنته. هذا الركب الكريم وتلك القافلة المباركة التي انطلقت منذ نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وحفلت بركب من خيرة البشر صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين، انطلقت تلك القافلة منذ اللحظة الأولى التي بزغت فيها شمس النبوة. فظفرت تلك القافلة بخيرة البشر، قلوب هي أعظم هذه الأمة إيمانا وأصدقها حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحلقت حوله كوكبة من البشر أفاضت حبا وإيمانا وصدقا وطاعة واتباعا للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فما أن انطلقت هذه القافلة إلا وتتابعت الأمة من عهد التابعين فمن بعدهم إلى يومك هذا يتسابقون في أن يحجز أحدهم مقعدا له في هذا الركب المبارك وفي هذه القافلة المباركة. فكن عبد الله وكوني أمة الله، أحد أولئك الذين تشرفوا بالانضمام إلى هذا الركب. وأمامنا شيء واحد، هو أن نتحرك بصدق في ملء القلوب حبا عظيما صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقودك نحو ذلك إيمان جازم ملئ به القلب، ثم لا تجد نفسك إلا منقادا نحو باب الطاعة والاتباع والاقتداء برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي الكرام، مجالس سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مجالس علم، وأشرف العلم أن تأخذه من الشخص الذي اختاره الله ليكون محل بعثته ورسالته صلى الله عليه وسلم. أعظم العلم وأصدقه وأبركه وأوفاه ما وجدته في سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. ومجالس السيرة النبوية أيضا مع كونها مجالس علم فإنها مجالس إيمان، لأنك تجد في سيرته صلى الله عليه وسلم كل ما يحرك غرائز الإيمان ويثبتها في القلب. فشعب الإيمان وأعماله وأركانه وأوصافه وما يزيده مبثوث منتشر متوافر في ثنايا هديه وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم. مجالس السيرة النبوية أيضا فوق ذلك كله هي أيضا مواطن رحمة يغشاها العبد، يتقلب فيها ينغمس فيها، فتجده الرحمة من كل الجوانب أن نتجه، وما له إلا كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال بكل صلاة واحدة 10 صلوات من ربه. والصلاة من الله عز وجل رحمته بعبده وخيرته وثناؤه عليه وتيسير الأمور له. إذا حلت رحمة الله بعبد انفرجت عنه الكروبات وتيسر أمامه كل باب عسير وانفتحت أمامه الأبواب المغلقة، يقضى دينه ويفرج همه وينفس كربه ويشفى مريضه ويرحم ميته. وعدد ما شئت من حوائج العبد في هذه الدنيا وفي الآخرة، إنما تنال برحمة الله. كل العطايا والهبات والمنن الإلهية لا يصلها العبد لا بكده ولا بجده ولا باجتهاده، لا تنال إلا برحمة الله. أرأيت صلاتك وعبادتك واستقامتك ودعاءك واتجاهك إلى الله وعمرتك وحجك وطوافك وسعيك، أتظن أن شيئا من ذلك بذلته بعرق جبينك تستحق به فضلا عند ربك وأجرا لولا فضل الله ورحمته؟ فعدت إذن إلى رحمة يخصك الله بها، فها أنت اليوم في رحاب بيته الحرام. ولولا رحمة الله ما وصل أحدكم إلى رحاب بيته اليوم. من رحمة الله بك أن يفتح لك أبواب الخير وأن تنقاد إلى مجالس الخير وأن تقاد إلى أبواب الخير والدرجات والحسنات والأجور. أرأيتم مجلسا يجلسه أحدكم يطلب فيه علما أو يتدارس فيه من كتاب الله آية تظلله الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل السكينة ويذكره الله في من عنده؟ بالله عليكم، أكل ذلك أو شيء منه هو بعرق جبينك وكدك وجدك واجتهادك؟ لا والله، إنما هو فضل الله ورحمته. والله قد قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فتأملوا إذن، إذا كانت الهداية والخير والهدى وما يناله العبد من حسنات وأجور واقتراب من ربه موقوفا على نيله رحمة ربه، أفلسنا بحاجة أن نطرق كل باب يقودنا إلى رحمة الله جل جلاله، وأن نستغرف من هذه الحسنات من أوسع أبوابها بقدر ما نستطيع؟ بلى والله. فاعلموا رحمني الله وإياكم بواسع رحمته أن من أعظم أبواب الرحمة التي يجدها العبد المؤمن هي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما حرك لسانه بها مرة نزلت عليه من ربه 10 صلوات. أفرأيت كرما فوق ذلك الكرم أو رحمة يمكن أن تنالها بأوفر وأعظم وأبرك مما تناله بصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحركوا ألسنتكم كثرة صلاة وسلام على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام في ليلة شريفة كليلة الجمعة هذه التي أنتم فيها، فنحن مندوبون إلى الإكثار من الصلاة والسلام عليه. نحرك ألسنتنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وملء قلوبنا خفق صادق بجوانح المحبة، ننتظر بذلك أن نكون من المحبين الصادقين. ولسان حال أحدنا: وفيك تفيض المحابر شوقا، وتهفو النفوس حنينا إليك، بذكرك دوما تطيب الحياة، ويشرح قلب يصلي عليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس السيرة النبوية أيها الكرام بوابات علم، ومنابع إيمان، ودفق في المحبة الصادقة، وطريق معبد إلى جنة عرضها السماوات والأرض. جاء رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. لو لم يكن للمحب الصادق لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا حب صادق يملأ به قلبه، يرجو به عند ربه رفقة لأعظم البشر وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، لكان ذلك شرفا عظيما. أيها الإخوة الكرام، في ختام المقدمات التي سيقت فيما مضى في مجالس متعددة، أردنا فيها فتح البوابات التي تقودنا إلى دراسة واعية وإلى فهم بصير بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإلى إدراك واع بأحداث سيرته وأخباره وأحواله وأيامه. قدمنا لذلك بمقدمات تكون علامات ومنارات، بحيث لا يجلس أحدنا مجلسا تذكر فيه سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أو لا تمر به عبارة، ولا يقرأ سطرا، ولا تطرق سمعه جملة فيها شيء من هذا المعنى المبارك، إلا ويكون نصب عينيه جملة من المقاصد العظام يسعى نحو تحقيقها، ويرجو ربه أن يوفقه إلى نيلها. عندما نتحدث عن مجالس السيرة النبوية، فإننا أمام ركن عظيم من أركان العلم الشرعي الذي يتوجه إليه طلبة العلم ويغترفون منه ويستكثرون من معينه بقدر طاقة أحدهم. تقدم في مجلسنا الأخير الحديث عن المسارات التي تنقسم عليها والأنحاء التي يجد فيها المسلم سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي بذل فيها علماء الأمة وسلفها الكرام جهدهم البالغ في حفظ هذا التراث المحمدي المبارك. فإذا هي إلى أنحاء، شيء منها يتعلق بشمائله وخصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، وشيء منها يتعلق بمعجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وطرف ثالث يتعلق بمغازيه وجهاده صلى الله عليه وآله وسلم. الأمور ثلاثتها تكمل لك صورة مشرقة لحياة نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم. فمن أراد دراسة السيرة النبوية، ومن أراد أن يستجمع في قلبه وحياته صورة متكاملة عن حياة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف عاش، وكيف كان يدخل ويخرج، ينام ويستيقظ، ويتعامل في السلم والحرب مع الأعداء والأصدقاء، مع الزوجات والأولاد، مع الجيران والأرحام، ومع الدنيا من حوله، فإنه يحتاج إلى أن يتوسع في دراسة سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليقف في ذلك على ما يريد من خير وأجر عظيم. ثم اعلموا وفقني الله وإياكم أن هذا التراث العلمي الضخم الذي ورثته الأمة من سلفها وعلمائها البررة هو تراث عظيم كثير وفير، حفظت فيه الأمة كل ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع تلك الوفرة العظيمة والكثرة البالغة، إذا وجدنا أنفسنا على قدر كبير من البعد، من الجهل، من عدم العلم، من عدم الإدراك، من عدم المعرفة بشيء ما يتعلق بأحداثه وأخباره وأحواله وأيامه وسننه صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نعترف أنه قصور نقع فيه يا أمة الإسلام، ولا بد أن نعترف أننا نعيش في حياتنا جهلا كبيرا. إذا كنا نعرف كل شيء إلا ما يتعلق بدقائق أخباره وأحواله وأيامه صلى الله عليه وسلم. العلم الذي ينفع صاحبه هو العلم الذي يقوده إلى عمل حقيقي. وأشرف العلم وأعظمه ما كان موروثا من هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك محفوظ كما قلت موفور كثير. لكن الآفة تأتي علينا في تقصيرنا نحو الإتيان على تلك الوفرة وذلك الميراث العظيم، في تقصيرنا وعجزنا وشيء كثير من تباطؤنا وكسلنا، فهلموا نستدرك شيئا من ذلك الخلل والقصور بالإقبال الصادق الذي نستحث فيه الخطى نحو الاقتراب أكثر فأكثر من أخباره وسيرته وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. المكتبة الكبرى العظيمة التي خلفتها الأمة للأجيال اللاحقة فيما يتعلق بسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم هي أيضا ذات أنحاء وأقسام متعددة. فمن الكتب التي جمعت سيرته وأخباره وحياته صلى الله عليه وسلم قسم منها كان حريصا على مجرد السرد وإثبات الأخبار، يثبت لنا ما كان يجده صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث ونبئ وأمر بتبليغ الرسالة، منذ أن نزلت عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق في غار حراء، فانطلق عليه الصلاة والسلام وطفق يحث خطاه جاهدا مجتهدا في تبليغ الدعوة وأداء الأمانة وتبليغ الرسالة، فإنها سجلت أحداث أيامه صلى الله عليه وسلم وفق الحوادث والتواريخ حدثا حدثا. وما الذي وجده في كل خطوة من الخطوات، وكيف عاش 13 سنة في مكة وهو عليه الصلاة والسلام يجتهد ويجاهد ويبلغ دعوة الله سرا تارة وجهرا تارة، ويجد في ذلك كل ما يجد من أجل تبليغ دعوة الله وأداء الأمانة التي كلفه الله تعالى بها. ثم 10 سنوات أخر بعدها في المدينة النبوية لما هاجر صلى الله عليه وسلم وأسس دولة الإسلام، ليجد فئات أخرى من البشرية، صنف اسمه اليهود وآخر بزغ نجمه فيما بعد يسمى بالمنافقين، وكل أولئك لهم أحداث وأخبار ووقائع حفلت بها سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاجتمعت تلك الحوادث وتوزعت وترتبت في كتب السيرة النبوية ما ألف منها على هذا النحو. فقسم من كتب السيرة معشر المحتاجين والمقبلين على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ألف على هذا النحو، ألف على سرد الحوادث والأيام وما وجده صلى الله عليه وسلم في تبليغ دعوته حتى توفاه الله عز وجل. والقسم الآخر مما دونت فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجه نحو أمر أعظم من ذلك بدرجة، وهو محاولة الوقوف على مواطن الفوائد والدروس والعبر. من أجل ذلك توجهت جهود بعض من كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجمع مواطن السيرة وتعقيب كل فقرة منها أو موضع أو حدث بقدر من الفوائد والدروس والعبر، وربما سموا مثل هذا النوع من الكتب بفقه السيرة النبوية، وهي متعددة وموجود منها في مكتبات المسلمين عدد ليس بالقليل. فكل ما كان من هذا القبيل في عنوانه فقه السيرة النبوية فإن مؤلفه قصد إلى أن يكون في ضمن كتابه مواطن يحاول فيها إبراز الدروس والفوائد والعبر في كل حدث من الحوادث، وفي كل قصة من القصص، وفي كل موقف من مواقف حياته صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القسم الثالث من الكتابات والجهود العلمية التي بذلها علماؤنا في توثيق وإثبات ورواية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فنوع ثالث عمد إلى تمييز الصحيح الثابت من غيره من الضعيف الذي لا يثبت مثله، فأخذوا منهج المحدثين في رواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتطبيق شروط الصحة والقبول على منهاج المحدثين في كل ما يروى وينقل من أخباره في سيرته صلى الله عليه وسلم، فاستخرجوا من ذلك قدرا يروى بسند صحيح ويثبت مثله ويروى فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلف المواطن والأحداث، واصطلح على تسمية مثل هذا النوع من الجهود في التأليف بصحيح السيرة النبوية، قصد فيها أصحابها إلى أن يخصوا ذلك القدر من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما ثبت فيه صحته وثبوته عنه عليه الصلاة والسلام، ليكون بين يدي قارئه على قدر من الطمأنينة والوثوق في النقل أنه أمام قصة وحدث وخبر ورواية هي محل ثقة واحتجاج عند أهل العلم. هذه الجهود المتنوعة فيما كان من كتب السيرة على تأليفها بجميع أحداثها وسردها على الترتيب في الوقوع، وما كان منها في محاولة فقه الفوائد والدروس والعبر، وما كان منها أيضا في تمييز الصحيح وإبرازه وإثباته وإبعاد ما لا يبلغ درجته من الصحة والثبوت، ليست وحدها في ميدان توثيق وإثبات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تضيف صنفا رابعا من تلك الجهود، هي تلك التي اختصت فقط بإبراز ما يتعلق بقصصه وأخباره التي تكشف لك أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم وأحداثه وما الذي مر به في المواقف، فيخرج لك من ثنايا الأحداث والمواقف قصة وحدثا يبرز لك فيها شيء عظيم لك أن تتخلق به في مختلف المواضع والحياة. هذه القصص والأخبار التي تعتني بأخباره صلى الله عليه وسلم التي تكشف جانب عظيم أخلاقه، وقد تقدم في مجلس مستقل الحديث عن عظمته صلى الله عليه وسلم وأوجهها وكيف يمكن أن يقف عليها المسلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جهد خامس من جهود التوثيق هي الأخرى، تصب في إثبات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك التي تعتني بأخبار صحابته رضي الله عنهم أجمعين، فإن صحابته في حياته جزء من سيرته، ذلك أنهم عاشوا معه وجاهدوا معه وشاركوا معه في حمل دعوته، بل شاركوا معه في حمل الأسى والأذى في نيل ما نالهم بسبب الإسلام والدخول في دين الله وتصديقه صلى الله عليه وآله وسلم. فكل الكتب التي اعتنت بأخبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين هي الأخرى طرف يجد فيه المسلم قدرا ليس باليسير من أخباره صلى الله عليه وسلم، لأنك لما تقرأ خبر أحد الصحابة وليكن عمر رضي الله عنه أو علي رضي الله عنه أو غيرهما من الصحابة الكرام، فإنك ستقرأ في أخبارهم قصة إسلام أحدهم والمواقف التي مرت به والمواطن التي ثبت الله فيها قدمه والأخرى التي أثبت فيها شجاعته ووفاءه وتضحيته والثالثة والرابعة والعاشرة، وكل موقف من تلك المواقف لك فيها إثبات لحدث يتعلق برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت هي الأخرى، أعني الكتب التي اعتنت بأخبار الصحابة وسيرهم رضي الله عنهم أجمعين، هي طرف مكمل لمن أراد الوقوف على مجمع كامل يرسم فيه صورة متكاملة لسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فما بين أيدينا من دواوين السنة الجوامع والسنن والمصنفات والموطآت والمجاميع التي صنفت لتجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كصحيحي الإمامين البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام البيهقي وغيرهم ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وغيرها من الكتب التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة على مختلف الكتب والأبواب والتراجم، هي الأخرى موضع ثري يجد فيه المسلم القدر الكبير من أخباره وسيرته عليه الصلاة والسلام. هذا كله أحبتي الكرام هو جواب عن سؤال يقول باختصار: كيف يقف المسلم على قدر يجمع فيه كل ما يتعلق بسيرة وأخبار وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لنقول لك إنك ستجد أمامك مكتبة عظيمة وافرة فيها القدر الكبير الثري الغني من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأخباره وأحواله. وعندئذ ستفتح أمام نفسك المتشوقة نحو الطاعة والاتباع والاقتداء، تفتح أمامها بوابات متعددة الأنحاء لتحجز لها مقعدا متقدما في سبق الصالحين المقتدين المقتفين لآثار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي الكرام، كتب السنة على اختلافها بوب لها أئمة الإسلام من محدث الأمة رحمة الله عليهم أجمعين بتبويبات فيها عناوين تقرب لك ما تحتاج إلى الوصول إليه. فما كان من الكتب والأبواب التي تتناول أحكاما فقهية كالصلاة والطهارة والصيام والزكاة والحج والبيع والنكاح، فأنت تجد فيه من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم ما يعينك على أن تتعلم الحكم الشرعي أولا، وعلى أن تقف على طريقته صلى الله عليه وسلم في حياته وكيف كان يمارس تلك الأفعال من بيع ونكاح وشراء وطلاق أو طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج. كل ذلك عون لك على أن تكون مقتديا مطيعا متبعا لسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم. هي أيضا مع ذلك توقفك على قدر كبير من تعامله وهديه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الصحابة رضي الله عنهم، عندما يجيب أحدهم إذا سأل، أو يعلمه إذا جهل، أو يرشده إذا أخطأ، أو يعاتبه أو يمازحه أو يعوده أو يصلي عليه إذا مات. كل ذلك تجده مجموعا في مختلف الأبواب والكتب التي تجدها في كتب السنن الجوامع والمسندات والصحاح والسنن والموطئات وغيرها. دعني أضرب لك مثالا. يروى في سنن النبي صلى الله عليه وسلم ودواوين السنة على اختلافها قصة بيعه صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما جملا له في إحدى الأسفار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من جابر رضي الله عنه بعيرا له وساومه على الثمن، فلما اتفق على الثمن وكان في طريق العودة إلى المدينة، فلما اتفق على الثمن اشترط جابر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد باعه الجمل، اشترط عليه أن يركبه إلى المدينة وينتفع به. مقتضى البيع أنك إذا بعت السلعة فإن ملكها انتقل إلى المشتري، فاشترط رضي الله عنه مع انتقال ملك البعير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط انتفاعه بالبعير وركوبه حتى يبلغ المدينة. وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط وركبه جابر رضي الله عنه. أنت ها هنا الآن في هذه القصة تعلمت أكثر من شيء، تعلمت حكما فقهيا وهو جواز البيع والشراء ومشروعيته، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان ملكا ولا كان إنسانا بعيدا عن حياة البشر، كان يبيع ويشتري، ولم يكن تعامله مع أصحابه بقدر يترفع فيه عنهم ويتنزه عن معاملتهم بيعا وشراء وأنه نبي يرى نفسه فوق ذلك. كلا، هو نبي يعلمهم ويصلي بهم ويقودهم في الجهاد، لكنه أيضا يبيع ويشتري معهم في الأسواق. تعلمت في هذا الحديث أيضا حكما فقهيا وهو جواز الاشتراط في البيع وأنه لا يتنافى مع مقتضاه، وللفقهاء في ذلك بحث طويل وذيل متسع. ما انتهت القصة، باعه جابر رضي الله عنه بعيره واشترط حملانه إلى المدينة، فلما بلغ المدينة أتى جابر رضي الله عنه بالبعير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه إياه ويسلمه ما اشتراه منه وقبض الثمن. فلما قبض الثمن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وأعطاه البعير وقال له: أتراني ما كستك لآخذ بعيرك؟ خذه فهو لك الثمن والبعير. لو كنت مكان جابر رضي الله عنه في هذا الموقف، بالله عليك ما الذي سيخالط قلبك من مشاعر تعجز عن التعبير عنها؟ أن تجد الذي ابتاع منك لو كان مجرد بائع، إنسان لا تعرفه ولا يعرفه، فعاملك بمثل هذا الكرم ورد إليك الثمن وأعطاك السلعة كرما وفضلا وإحسانا، فإنك لا تملك إلا تنقب فتقبل رأسه وتقبل يديه وتشكره صنيعه. فكيف إذا كان الفاعل لذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تحبه القلوب وتقبل منه مواضع اليدين والجبهة وكل قطعة في جسده صلى الله عليه وسلم من غير ما شيء إلا أنه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام؟ فكيف لما تتوالى مواقف الإحسان فتأسر رجلا مثل جابر رضي الله عنه في هذا الموقف، فيعيش رضي الله عنه موقفا يستحق أن يروى، فيروى حقيقة وينقل للأجيال، وتثبت الرواية حتى تنقل إلينا في كتب الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد والموطئات والمصنفات وغيرها. هذا الحديث إذ يروى عند العلماء والفقهاء على أنه حديث اشتمل حكما فقهيا فيما يتعلق بالبيع والشراء، ألا ترى أنك وجدت فيه معنى عظيما أنت بحاجة إلى أن تجده في قلبك وتروي به إيمانك وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله، كل ذلك يمكن أن تجده في كل أبواب سنن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي أن نلفت الأنظار فنقول: من درس الصحيحين أو شيئا من كتب السنن أو الموطئات فلا ينبغي أن تكون دراسته مجرد استنباط للأحكام الشرعية العملية فحسب، ليقول حكم هذا الجواز وذاك المنع وهذا يستحب وذلك مكروه، لأنك لا تتعامل مع أحداث مجردة ولا مع مواقف آلية، أنت تتعامل مع مواقف نبوية تمتلئ من آثاره صلى الله عليه وآله وسلم وأخباره وأحواله ومواقفه التي تعامل فيها مع صحابته رضي الله عنهم أجمعين. قل مثل ذلك رعاك الله في كل شيء يتعلق بتلك الأخبار التي تعامل فيها مع زوجاته، مع أولاده، مع صحابته، مع المخطئ منهم، مع من أساء، مع من أحسن إليه. كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، كان إذا اقترض رد القرض بأحسن منه. في كل هذه العبارات التي ذكرت لك يروى فيها قصة، وفيها موقف حدث لأحد الصحابة رضي الله عنهم، حتى مواقف الخطأ والإساءة والجهل، ذاك الصحابي الذي جاء فبال في المسجد خطأ، والآخر الذي تكلم في الصلاة خطأ، والثالث الذي ركع دون الصف ثم تقدم يخطو في الصلاة بعد أن ركع حتى بلغ الصف، والرابع والخامس والعاشر. كل تلك المواقف يسوقها العلماء ويذكرها الفقهاء يستدلون بها على أحكام فقهية تتعلق بحياتنا وعباداتنا ومعاملاتنا، وهي كذلك وفيها أحكام، لأن سنته صلى الله عليه وآله وسلم مصدر تشريع. لكن ينبغي أن تفتح عينيك جيدا لتجد في مثل تلك النصوص مساحة متسعة تستلهم فيها مواقف النبوة العظيمة منه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان مع تعليمه وإرشاده وهدايته كان صلى الله عليه وسلم يفيض بالمعاني التي نحتاجها اليوم، المعاني التي تعزز محبتنا له صلى الله عليه وآله وسلم، المعاني التي نعزز بها اقتداءنا به في أخلاقه وهديه في التعامل. نعود إلى تلك الجمل: لما بال الأعرابي في المسجد هم الصحابة غضبا بالإنكار عليه لأنه لوث بيت الله وبال في المسجد، ومثل ذلك لا ينبغي أن يكون، وبعيد تماما أن يكون وقوع الواحد في مثل تلك التصرفات جهلا وعدم دراية وإدراك. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: دعوه. وفي رواية قال: لا تزرموه، أي لا تزعجوه، لا تضيقوا عليه، لا تفزعوه، ربما تضرر بذلك الإنكار فتسبب فيما هو أسوأ منه. كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم فيقول: أليس الذي وقع فيه خطأ؟ أليس هذا الخطأ يحتاج إلى إصلاح؟ كيف ستصلح؟ إن قمت تنكر، والرجل يتبول أكرمكم الله، إن قمت تنكر ومنعت وصحت فيه وصرخت فأنت بين حالين: إما أن يقوم متحركا من شدة الإنكار والصيح به والفزع فسيسبب ذلك انتشار البول في أكثر من موضع في المسجد، وإما أن ينقطع بوله ويحتبس أو يحبسه فيتسبب ذلك في ضرر صحي يتعلق به. وفي كل تلك الأحوال مفسدة البول التي وقعت في بقعة المسجد باقية، لكنك أضفت إليها مفسدة أخرى، والحل الأسلم هو أن تتركه يكمل بوله، لأن النجاسة قد وقعت وحلت، وليس أمامك إلا أن تعالج موضع تلك النجاسة فتطهرها، ولست بحاجة إلى موقف وتصرف يتسبب في مواقف أخر تحتاج إلى معالجة شرعية فيما بعد. فتركه صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله قال: أريق عليه ذنوبا من ماء، وانتهت المشكلة، النجاسة تطهر، والرجل يعلم، وعلمه صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد بيوت الله، وأنها لا تصلح لشيء من هذا القدر والنجاسات، وينبغي أن تكون موضع طهارة وعناية واعتناء. ذلك الرجل الذي تكلم في الصلاة، وقصة كلامه أن رجلا عطس من المصلين فقال له: يرحمك الله، فجعل الصحابة يضربون بأيديهم على أفخاذهم يريدون الإشارة إليه أن لا يتكلم، أن يصمت، أنه لا يجوز له الكلام. يقول رضي الله عنهم: فما ظننت أنهم يصمتونني. يقول: فلما جعلوا يرمقونه بأبصارهم، الآن هو في الصلاة وعطس رجل بجواره، فقال له: يرحمك الله. قال: فجعل الصحابة ينظرون إلي، فقلت: ويحكم، ما شأنكم تنظرون إلي؟ واستمر يتكلم. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال: فما رأيت أنهم يصمتونني لكني سكت. يقول: ما فهمت من تلك الإشارة أنهم يريدون مني أن أسكت. يقول: لكني سكت. فلما انتهت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من المتكلم آنفا؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو لذكر الله ودعائه واستغفاره. انتهت المسألة. تعلم الرجل فيها مسألة ما كان يعرفها، وصحح خطأ كان واقعا فيه في الوقت ذاته. أنت لما تقرأ مثل هذا الحديث، الحكم الفقهي والظاهر أن الصلاة لا يجوز فيها شيء من الكلام الذي يمكن أن تبطل بها الصلاة، ولذلك قال الفقهاء: من مبطلات الصلاة الكلام من غير جنسها. هذا الحكم الفقهي مستند إلى هذا الحديث، لكنني أتعلم منه كما تتعلم منه أنت موقفا آخر يمتلئ عظمة في كيفية تعليم الجاهل، وأن الرفق في تعليم المخطئ حال الخطأ، والجاهل إذا أخطأ، والمحتاج إلى التعلم هو أبلغ وأعظم ألف مرة في الوصول إلى الهدف الذي تريد أن تعلمه من تعلم. وهذا الموقف العظيم ما استطعت أن تعبر عنه إلا أنك رأيته في قصة حاضرة، وفي موقف وجدته في التعامل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر وقع في خطأ، ومن الحوار الذي دار بينهما وجدت الأسلوب الذي تمثل في هديه صلى الله عليه وسلم. بضميمة هذا الموقف إلى مواقف أخرى متعددة، كقصة ذلك الأعرابي الذي دخل يطلب مالا ويحتاج إلى شيء من الصدقة التي تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل فاشتد في الخطاب وأغلظ في العبارة حتى إنه تجاوز الكلام إلى التصرف باليد، فجعل يجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردائه ويقول: يا محمد، أعطني من مال الله الذي أعطاك، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. يطلب الصدق، يطلب الزكاة باعتبارها من مال الله، وأنه حق مشروع للفقراء والمساكين ومن سمى الله عز وجل. هذا الموقف يذكر ويروى في السنن وفي السيرة، فهم الصحابة بالإنكار والإغلاظ عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز ذلك كله فأعطاه ما يريد ومنحه حاجته وفوق حاجته، وما زال يعطيه، والرجل يستغرب من شدة الكرم والعطاء، ويزيده النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه فوق ما سأل، حتى جعل الرجل يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. غضب من إنكار الصحابة، لكنه لم يحط به إلا رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النفس العصية الأبية الشاردة لا ينفع معها بعض الأساليب التي قد نرى فيها حزما، أو نرى فيها المواجهة الصريحة، أو نرى فيها سرعة البت في بعض المواقف. بعض النفوس البشرية هي بحاجة مع فظاظتها وغلظتها وعصيانها وإبائها وشرودها، هي بحاجة إلى مزيد من اللطف والرفق والحنان. وهو الذي فقهه النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف فعالجه من حينه. إذا كنت ضربت أمثلة بمواقف للصحابة تروى في كتب السنن، في كتب الرواية التي تحكي لنا أحكاما شرعية، فإنك ستجد أيضا مواقف حتى مع غير المسلمين. دخل يهودي يطلب دينا كان قد أقرضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل وطلب دينه بأسلوب فيه من الوقاحة والفظاظة وشدة العبارة ما لا ترضاه أنت لنبيك صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما رضيه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. دخل والصحابة حاضرون في المجلس، فقال: يا محمد، ألا ترد الدين؟ إنكم يا بني هاشم قوم مطلون، قوم تحبون المماطلة في اعتداد الديون ولا تعطون الحقوق لأصحابها، وتجاوز حدود الأدب في العبارة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ساكت والصحابة حاضرون. فغضب الصحابة وهموا بالإنكار واشتدوا عليه فيما تجاوزه من حدود الأدب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فما تظنون برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواجه مثل هذا الموقف، يتعامل مع رجل أخطأ ومع صحابة يريد أن يعلمهم كيف التعامل في مثل هذا الموقف؟ قال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. والله لو كان في مثل هذا الموقف شخص وجيه محترم كبير عظيم رئيس وزير أمير رئيس أيا كان، لو وجد مثل هذا الموقف لم يكن في حسبانه إلا شيء واحد، هو كيف يحافظ على بقايا هيبته المتناثرة، وكيف يسترد شيئا من الهيبة الزائفة التي تساقطت مع حدود الأدب الذي تجاوز به ذلك اليهودي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم التفت مباشرة إلى معنى آخر نحن بحاجة إلى تعلمه، وهو أنه إذا بلغ أحدنا شيء من الأذى والتجاوز وكان السبب فيه هو قصور وقع فيه أحدنا ففتح الباب على نفسه، فليكن على استعداد لأن يتحمل ما يمكن أن يصل إليه من ذلك الأذى. طالما تسببت في شيء وصل إليه كنت أنت السبب فيه، ينبغي أن تكون شجاعا بقدر الكفاية لتتحمل ما بلغك من إساءة وأذى. حاشا والله، ليس رضا بإساءة الأدب ولا تجاوز الحدود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لكنه يتجاوز حق نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، ليعلمنا أكثر من قضية. أولها ما أشار إليه بقوله: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، وتلك مسألة غاية في الأدب والرقي في التعامل والسمو في العلاقات الإنسانية. مهما تربطك علاقة بإنسان كائنا من كان، فعليك أن تبني علاقتك على هذا المبدأ العظيم، أن أعلاكما حقا في العلاقة هو صاحب الحق على الآخر، وأن الذي ينبغي أن يكون له العتب والأخذ والعطاء والقول والرد هو صاحب الحق. دعوه فإن لصاحب الحق مقال. وينبغي أن يكون المخطئ الذي وقع عليه الحق شجاعا بما فيه الكفاية ليعترف، ولا تأخذه العزة بالإثم، ولا يستجدينه الشيطان في الصدود والمعارضة والمناكفة وشيء من غرور بني آدم الذي نقع فيه كثيرا. هذا المبدأ الكبير اشتمل عليه الحديث، لكنه في المقابل اشتمل على مبدأ هو أعظم منه، هو رسالة خفية إلى كل إنسان يتبوأ مواطن القدوة، القيادة، الاحترام، التقدير في أعين الناس. لاحظ معي هذه الدائرة الواسعة، ولا تظن أني أقصد العلماء والدعاة والآئمة والرؤساء والمسؤولين، أقصدك حتى أنت، ألست أبا وينظر إليك أولادك وزوجتك ومن تحتك بنظرة الاحترام والتقدير والمهابة والقدوة؟ بلى. هذا الأدب الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أو الموقف الذي نتعلم فيه هو رسالة لكل واحد منا. إذا كان في يوم من الأيام في مثل هذا الموقف الذي تسبب فيه في فتح أبواب أصحاب الحقوق عليه فأساءوا إليه أو تطاولوا عليه بمحضر ومرأة ومسمع من كل من ينظر إليه وترمقه أبصارهم ممن ينظرون إليه نظرة احترام وتقدير وإعزاز، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أن تتجاوز مثل تلك النظرات. وأن تتعامل مع الموقف بتجرد تام وموضوعية صادقة، لتقول لنفسك علامة التحيز للنفس، وعلامة أن نأخذ أنفسنا بالعزة بالإثم. نعم أخطأ وأستحق ما نالني من عتب أو ما بلغني من إساءة، ليس يعني ذلك بالضرورة أن نسمح للآخرين بمزيد من إساءة الأدب والعدوان، ولا هو تشريع للظلم حتى، لكنه تعليم للنفوس وتوطين لها على أن أحدنا ينبغي أن يتحمل تبعة ما يصدر عنه من تصرفات ومواقف وأحداث. أحبتي الكرام، هذه المواقف المتعددة التي ما أردت بها إلا ضرب مثال يسير، وهو قدر من بحر تلاطمت أمواجه في المواقف التي حفظتها لنا المكتبة العامرة من تراث أمتنا الزاخر من مواقفه صلى الله عليه وسلم. تلك المجاميع التي تروى فيها السنن، والتي يتعامل معها المحدثون رواية ونقلا وإثباتا وتصحيحا وتضعيفا، ويتعامل معها الفقهاء استنباطا وبناء للأحكام وقياسا وتخريجا وجمعا وإثباتا ونفيا، ينبغي أن يتعامل معها كل مسلم ومسلمة بالنظر إليها، وأن نستظهر فيها مواطن القدوة والعبرة، وأنت تجد كما قلت لك في كل موضع من تلك المواضع شيئا عظيما من الأثر الذي يحرك في قلوبنا كثيرا من المعاني التي نحن بحاجة إلى تحريكها. وبعد، فكل ما تقدم ذكره أحبتي الكرام كان مدخلا لأن نقول إن كتب السيرة النبوية التي يبحث عنها المسلم يريد فيها البحث عن أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن تكون مسبوقة بشعور يشعر به أحدنا يملأه قناعة أنه بأتم الحاجة إلى مثل ذلك الإقبال على سيرة وسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. حقيقة يجب أن نتحرك بقناعة منذ الخطوة الأولى، قناعة تحملك على أن تبحث عن مجالس السيرة ودروس السيرة وكتب السيرة وكل موضع يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم فيه موقفا، تقتدي منه فيه بحكم، تقتفي فيه أثرا، تتأدب فيه بأدب، كل ذلك أنت بحاجة إليه. لكن ما أجمل عبارة الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وموقفنا أيها المسلمون منه وعظيم حاجتنا إليه، فإنه يذكر رحمه الله أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي وأعظمه وأشرفه، وبالتالي فأنت بأمس الحاجة إلى أن يكون لك علم ودراية وإحاطة ومعرفة بهذا الهدي النبوي الكريم. ويقول رحمه الله إن حاجة المسلم إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. قبل أن أكمل دعني أقف معك أمام هذه العبارة، أرأيت كيف يقيس رحمه الله حاجتنا إلى سيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يقيسها بحاجتنا إلى الطعام والشراب؟ أنا أقرب لك هذا القياس. ما مدى حاجتك إلى الطعام والشراب في اليوم والليلة؟ هو حاجة ضرورية ملحة لا تستغني عنه ولا تتركه، ولا يمكن أن يمر بك يوم لا تتناول فيه طعاما أو شرابا، سواء كنت صائما أو فقيرا أو معدما أو قليل ذات اليد، لكن فطرتك في حاجتك إلى الطعام تقودك إلى البحث عن الطعام، حتى إذا ما وجدته في البيت خرجت تبحث عنه، حتى إذا فتحت الثلاجة فلم تجد ما يسد جوعتك أو ما يبل ريقك فإنك ستبحث في كل اتجاه عما يمكن أن يسد جوعتك. أتدري لما؟ لأنها حاجة، حاجة لست أنت الذي تختارها ولا تتحكم فيها ولا تستطيع أن تتصرف فيها بمحض إرادتك. كذلك يقول رحمه الله حاجتنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب. إذن هي صورة تقول لنا إنه يجب أن يكون لنا من العناية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حظ منه كل يوم وليلة، كما أننا نأخذ حظنا من الطعام والشراب كل يوم وليلة. أرأيت إن بت ليلتك طاويا من الجوع لم تجد ما تأكله أو تشربه، كيف تبيت ليلتك تلك؟ كيف ستصبح في اليوم التالي؟ كيف إذا مر بك اليومان والثلاثة وما دخل بطنك شيء وما بل ريقك شيء؟ أظنك لا تستطيع أن تعيش، بل لا تقوى على أن تقف على رجليك. أشعرت أنه كلما مرت بك مدة لم تأخذ فيها حاجتك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تقوى على القيام على رجليك في الحياة الحقيقية؟ في الحياة الحقيقية، حياة القلوب، حياة الإيمان، كلما ابتعدت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنت حقيقة تأخذ الطريق الآخر نحو الموات، نحو حياة وجودها كعدمها، نحو حياة إنسانية ليس فيها من الحياة إلا المظهر، الأكل والطعام والشراب والنكاح والدخول والخروج، لكن حياة القلوب الحقيقية صدقني لن تجدها إلا في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله قال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فحاجتنا إلى هديه صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون كذلك على الدوام، ينبغي أن تكون حاضرة لنا كل يوم وليلة، ينبغي أن نعطي أنفسنا. يا إخوة، لما يظل أحدنا دوما مقصرا مع نفسه، ظالما لها، مقصرا معها؟ والله كل مسلم تمر عليه الفترة تلو الفترة لا يأخذ حظه من الوقوف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعلم سيرته ولا الوقوف والبحث عن سننه، هو أول من يؤذي نفسه، وهو أول من يظلمها ويأخذ عنها حقها، لأنه والله يجحف بها ويجفف رواء قلوبها ويقسو عليها بظلمة تتعاقب عليها، ثم يجد نفسه فيما بعد في درجات من الضيق والظلمة والحرج، وهو الذي قادها إلى تلك الزاوية المظلمة. حاجتها إلى الطعام والشراب هي حاجة البدن إلى الروح، هي حاجة النور إلى حاجة العين إلى نورها الذي تبصر به، وعند ذلك ستجد نفسك مضطرا لأن تملأ نفسك قناعة. فأقول نحن بحاجة قبل أن نبحث عن مواطن السيرة والسنن من هديه صلى الله عليه وسلم وأن نقلب في ذلك المواضع التي نجد فيها حاجتنا، ينبغي أن نمتلئ قناعة بعظيم الحاجة، وأن نأخذ أيدينا وأن نأخذ أنفسنا بعزم وجد. فإذا ما وصلنا إلى هذا الحد وجد أحدنا نفسه مقبلا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، يتلوه بعد ذلك أن يأخذ أهل بيته ومن حوله شيئا فشيئا نحو هذا المنبع من النور وتلك النافذة من الضياء التي أشرقت عليها حياته. يجب والله يا إخوة أن يكون لنا منهج نربي فيه أولادنا وزوجاتنا ومن تحت أيدينا على الاقتراب الصادق من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا نتبنى مبدأ نربي فيه أنفسنا أولا ومن تحت أيدينا ثانيا، على أن تكون حياتنا مليئة بحب صادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. علموا أولادكم حب النبي صلى الله عليه وسلم، علموا أولادكم وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، علموا أولادكم التشرف بالاستنان بسنته والتشبه به صلى الله عليه وسلم، علموا أولادكم كيف تؤتى الأمور من معاليها، علموا أولادكم كيف يعيش المرء بكرامة نفس وعزة إيمان، علموا أولادكم كيف يرفع رأسه فخرا وشرفا أنه مسلم، كتابه القرآن ودينه الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. علموا أجيالكم كيف تعيش حياة ملؤها العزة والافتخار والشرف أنها تنتسب إلى هذه الأمة. لن أحتاج أن نقول كيف نعالج تلك الانحرافات السلوكية التي بدت على مظاهر أجيالنا المعاصرة، مظاهر والله تأسى لها القلوب وتدمع لها العيون، فيها تشبه عجيب بالقوم الكفر، لا في الهيئة ولا في المظهر ولا في اللباس ولا في أنماط الحياة ولا حتى في كثير من سلوكياتنا. ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ إنهم مسلمون أولاد مسلمين. أترى عجزت الأمة وافتقرت إلى هذا الحد ألا تجد في تراثها الضخم موضع قدوة يمرز للأجيال ليقال لهم هذا أعظم وأشرف أن تقتدوا به وتتأسوا به؟ ليبحث أحدهم عن لاعب كرة يتعلق به قلبه وبصره وتمتلئ به محفظته وجهازه صورا وأخبارا ومتابعة، أو بتلك النجوم الزائفة الساقطة التي صدرها الإعلام الضال المنحرف، فجرفوا شبابنا وفتياتنا نحو قدوات زائفة. أقول افتقرت الأمة إلى هذا الحد ألا تجد نماذج صادقة هي حقيقة بالاقتداء؟ أين إذن رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ أين الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في شأنه كله؟ ليس غائبا لكننا غيبناه، ليس بعيدا لكننا ابتعدنا عنه. لأني قلت قبل قليل إن التركة الضخمة التي ورثتها لنا أسلافنا من الأمة التي ورثتنا كل ما يتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم هو كثير وفير حافل، لكننا نحتاج إلى الاقتراب منه، نحتاج إلى إبرازه، نحتاج إلى بثه، نحتاج إلى تعليمه، نحتاج إلى تبنيه، نحتاج إلى أن يعلن هذا في كل مجالات الحياة، نحتاج أن تكون بيوتنا مواضع يتربى فيها الابن والابنة على كل ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ألا فرحم الله أبا ورحم الله أما إذا جلسوا على المائدة مع أولادهم، علموهم وأدبوهم وذكروا لهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل وكيف كان يشرب، وعلموهم كيف ينام ويستيقظ وكيف يتوضأ وكيف يصلي، وإذا تكلم أحدهم أو مزح أو لعب أو لها أو قال قولا أو فعل فعلا ربطوه دوما بالنبي صلى الله عليه وسلم. نظر الله أبا وأما، ملأوا أسماع أولادهم قصصا وأخبارا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه وحياته وأخباره، حتى قصص النوم تلك التي تروى على مسامع الأطفال حتى يتهيأ لنومهم، ما أروع ولا أجمل أن تروى فيها قصص يسيرة على مستوى أفهامهم، تروى فيها الأحداث الموجزة التي تستوعبها عقولهم، تنقل لهم فيها أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة القول أننا بأمس الحاجة إلى أن ننشئ نفوسنا ونوطنها على قناعة ملؤها الحاجة التامة إلى معرفة سيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فتلك أولى الخطوات التي تقود أحدنا نحو إقبال متتابع صادق لمعرفة أخباره وسنته وسيرته عليه الصلاة والسلام. يتلو ذلك الحرص التام على أن ينشئ أحدنا أولاده وأهل بيته ومن تحت يديه على العناية التامة في كل المواطن التي نحتاج إليها لتربيتهم على سيرة وسنن وأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا نؤكد فنقول إن الفجوة التي تعيشها الأجيال المعاصرة من تلك المسافة التي ابتعدوا بها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته تعود إلى الابتعاد والاقتراب من غيره عليه الصلاة والسلام، حتى حل محلها كثير من النماذج التي أساءت إلى أجيالنا وسمعتهم وتاريخهم ونشأتهم. فعندئذ يلزمنا بصدق أن نتداعى وأن نتنادى جميعا لتكون بيوتنا في نواتها الأولى، وحرصنا أيها الآباء والأمهات على أن يكون لذكر النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت تردد واضح تسمعه أطفالنا حتى تنمو أظفارهم وحتى يشب أحدهم فينشأ وقد كان له مسمع كبير وقد امتلأ قلبه بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعزز في قلبه تلك المواطن التي ملأت جوانب التعظيم له عليه الصلاة والسلام، فينشأ أقرب إلى السنة أحرص عليها أبعد عن مواطن الغواية والضلال. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أولادنا وأولادكم وأهلنا وأهليكم أجمعين. هذا أحد إخوانكم يهمس في أذانكم نصحا فيقول بعضنا قد لا يصلي سنة المغرب حرصا على الجلوس والإقبال على الدرس، فيقول نحن أحرى ونحن نتحدث عن السنن وتطبيقها والحرص عليها أن يكون لنا نصيب وافر من التطبيق العملي في مجلس كهذا نتداعى ونتذاكر ونتدارس فيه، وصدق وفقه الله وجزاه خيرا. والآخر يقول قول الرجل اللهم ارحمني ومحمدا، نعم هي وردت في قصة الذي جاء يطلب الصدقة وأغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله. والآخر الثالث يقول وددنا لو كان الكتاب المشروح في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأنا قلت في مطلع اللقاء هذا آخر اللقاءات التي نختم بها المقدمات التي مضت منذ حوالي 3 أشهر تحدثنا فيها عن المداخل التي نعتني فيها بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون درسنا المقبل إن شاء الله تعالى هو الشروع المباشر في كتاب نتدارسه، نقرأ فيه المواضع ونعلق على ما يحتاج إلى التعليق عليها. سيكون دراستنا الكتاب يشتمل على مرحلتين، أولاهما البدء بكتاب مختصر في الشمائل المحمدية، نقف فيه على ما يعزز معرفتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، حتى إذا امتلأت القلوب وفاضت حبا وشوقا تهيأت لأن تقبل على أن تتعرف على أخباره وأن تبحث عن مواطن قصصه وأيامه وأحواله. فسنأخذ في الشطر الأول كتاب مختصر الشمائل المحمدية، الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، اختصره الشيخ الألباني رحمه الله واقتصر فيه على مواضع الصحيح. فسيكون درسنا المقبل إن شاء الله وابتداء من كتاب مختصر الشمائل المحمدية، وهو كتاب موجز مختصر، فإذا انتهينا منه شرعنا في كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا آخر يقول: ما حكم الذي يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف سننه؟ مضى الحديث في مجالس متقدمة عن مثل هذا وعن مواطن المحبة الصادقة التي يجب أن تقترب بشواهد صدق عملية في الحياة يعيشها أحدنا، والحديث في هذا يطول وقد نحيل إلى ما سبق الكلام عنه، لكننا نؤكد فنقول: يا أحبة، هذا سؤال لا يتردد فيه مسلم: أتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال لا يتردد فيه مسلم إطلاقا، لكن الإشكال والخلل أن هذا الحب قد يضعف وقد يقوى، وقد يزيد وقد ينقص.